الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ففي حديث يعد من أعلام النبوة أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، صلى بنا العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. عدوا 100 سنة من هذه الليلة، الجيل كله هينتهي. أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. تعال نشوف الحافظ ابن حجر عمل شيء من التعليق والشرح لهذا الحديث. صلى لنا أي صلى إماما في آخر حياته، جاء مقيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته بشهر صلى الله عليه وسلم. أرأيتكم يعني أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم هذه، فإن رأس أي عند انتهاء 100 سنة من هذه الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أي الآن موجودا أحد ذاك. ابن بطال يقول: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، الجيل ده ينتهي بالكامل، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا. وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة، اللي تولد بعد هذه الليلة قد يعيش 110 120، إنما الجيل الموجود ده بدءا من هذه الليلة اللي 100 سنة قدام، الجيل ده سينتهي بالكامل، فوعظهم بقصر أعمارهم لكي يجتهدوا في العبادة، وأنهم ليسوا كمن مضى من الأمم. احنا الآن في أول أبريل 2019، مش كده تقريبا، لو طبخنا هذا الحديث سنكون جميعا في عقاربنا وأصدقائنا تحت الأرض، وسيكون مصيرنا الأبدي قد أصبح واضحا جليا أمام أعيننا، وسيسكن بيوتنا أناس غرباء، وسيؤدي أعمالنا، ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون ربما لن يتذكروا شيئا عنا، سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا، أشكالنا، ملامحنا سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير في نظر الناس إلينا، مستقبل أملاكنا، بيوتنا، أهلينا؟ كل هذا ليس له جدوى بعد 100 عام. غمض 100 عام كل شيء للزوال للزوال. نحن أم تلك على الأرض ظلال وخيال سارب إثر خيال في متاهات سكون للزوال للزوال للزوال كل شيء للزوال. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين، وسوف تأتي بعدنا عشرات الأجيال، كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه أو حتى عشرها. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا، دورنا الحقيقي فيها، زمننا الحقيقي في هذا الكون أصغر بكثير مما نتصور. بعد 100 عام وسط الظلام والسكون سندرك كم كانت الدنيا تافهة، وكم كانت أحلامنا بالاستزادة منها سخيفة. سنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات خاصة الصدقات الجاريات. بعضنا لا قدر الله قد يطلق صرخات استغاثة عافاني الله وإياكم منها لا طائل تحتها، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكون من الصالحين، يا ليتني قدمت لحياتي. طيب ما دمنا لا زال في العمر بقية فلنعتبر ولنغير، فيا لها من رحلة تبدأ من ظهر الأرض إلى بطن الأم، من بطن الأم إلى ظهر الأرض، من ظهر الأرض إلى بطن الأرض، من بطن الأرض إلى يوم العرض. وفي كل محطة ترى العجب، وفي النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. فوالذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فأخلصوا في عبودية هذا الرب الجليل من قبل أن يخرج الأمر من أيديكم بالموت فتصبحوا على ما فعلتم من النادمين. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.